بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، بخلاقهم يعني بنصيبهم، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أين يبيع أن يبيع أحدهم، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا، ولو بحج كل عام، ولو بحج كل عام، يعني أشتري منك الحجة هذه التي حججتها إلى القبر، وخذ مني حجة أنا حججتها إلى الكعبة إلى البيت الحرام، يقول لا، ولو بحج كل عام. أعوذ بالله. هذا يقول رحمه الله هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، يعني يقول ما تجاوزنا الحق والواقع، هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولاستقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، أن صاحب الشرع أعلم وأحكم، أعلم وأحكم، أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه. صاحب الشرع رب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بعاقبة، ويمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم، أعلم حينما نهى عن هذا الشيء لأنه يعلم عاقبته وما تؤول إليه، يعني اتخاذ القبور أعيادا، لا تتخذ القبر عيدا. لما نهى الشارع الحكيم عن اتخاذ القبور أعيادا فهو أعلم وأحكم، أعلم بالعاقبة والمآل، وأحكم في النهي عنه، هي الحكمة، والله والله عين الحكمة في النهي عن ذلك والتوعد عليه، التوعد عليه بالعقاب. وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلالة في معصيته ومخالفته. قال ابن القيم رحمه الله ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه. أبو الوفاء ابن عقيل من فقهاء الحنابل المشاهير، من تلاميذ أبي يعلى الحنبلي شيخ الحنابل. أبو الوفاء ابن عقيل توفي في بداية القرن السادس سنة 1500 أو 1300، توفي قريبا من زميله وقرينه أبو الخطاب الكلوذاني. أبو الخطاب وابن عقيل شيخا الحنابلة، وهذان تلميذان لأبي يعلى. أبو يعلى متوفى سنة 850، السنة التي توفي فيها البيهقي المحدث. أما أبو الوفاء بن عقيل وأبو الخطاب توفي بعد 500 سنة 510، والثاني 513، راجعوا شوفوا من اللي مات قبل الآخر. أبو الخطاب وابن عقيل، ابن عقيل رحمه الله له كلام جيد ومتين في مسألة التصوف والبدع والخرافات التي في باب التوحيد، وكان ابن الجوزي معجبا به جدا وينقل عنه كثيرا ومتأثر به في العقيدة. ابن عقيل مع الأسف عنده أغلاط في العقيدة في مسألة الأسماء والصفات، والحنابلة طبعا قاموا عليه وبدعوه وهجروه وضللوه وأخذوا عليه واستتابوه. القضية كبيرة يا أخوان، ارجعوا لتاريخ وسيرة أبي الوفاء بن عقيل وانظروا كيف العلماء السلفيين عاملوا ابن عقيل، كتبوا عليه ورقة واستتابوه وبدعوه وضللوه لما خالفهم في الأسماء والصفات. ما في مجاملة في الدين، ما في مجاملة، هكذا حق دين الله عز وجل على علمه وفضله. كان شيخ الحنابلة ومع ذلك لما خالفهم في الأسماء والصفات وسلك مسلك المعتزلة ضللوه وبدعوه وأحضروه واستتبوه، ما قالوا شيخ الإسلام وشيخنا والعلامة، ما يعرفون هذه أبدا أصحاب دين، ما يعرفون الهوى والمجاملة. يقول رحمه الله: ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه، قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطعام عدل الطعام، يقول أوغاد الناس والحمقى منه، لما صعبت التكاليف، لما صعبت الصلاة والصيام والحج والعمرة، تكاليف الإسلام لما صارت صعبة على هؤلاء الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، تركوا الشريعة واتبعوا نظاما هم وضعوه. هذا تأمل في حال الصوفية والرافضة، تركوا الشرع واتبعوا ما تهوى الأنفس. الرافضة مثلا، الرافضة منغمسين حالا يصح، الرافضة منغمسين في المال وفي الجنس، إن صح التعبير عنه، يقولون جنس اليوم. أما المال فيأخذونه من طريق الخمس الذي اخترعوهم، ما في الشريعة شيء اسمه الخمس. الروافض فرضوا على أتباعهم أن يدفع التابع لهم خمس كسبه وماله، واضح؟ أنت تاجر، كم دخلك في الشهر؟ ألف ريال مثلا، يجب عليك أن تذهب إلى الفقير إلى الحوزة وأن تدفع 200 ريال، خمس المال جيد. ولذلك تأتيهم ملايين مملينة، لأن خمس الدخل يذهب إلى الفقهاء ومشايخ الحوزات، إذن هذا الانغماس في المال. لذلك ملال الروافض في الحوزات الدينية كما يسمونها الحوزات الرافضية من أثرى الناس، أثرياء. من أين تراجعهم؟ من الخمس، اتخذوا دينهم له ولعبا. وأما الانغماس في اللذات والجنس فمن جهة نكاح المتعة، ونكاح المتعة عندهم يجوز ولو إلى ساعة واحدة. لذلك مشايخ الروافض يتمتعون بكثرة، كل يوم مع امرأة وكل ليلة مع امرأة، المتعة. إذن سبحان الله، جنتهم في الدنيا المال والجنس. وكان بعض مشايخ الروافض يذهب إلى أوروبا ويقيم هناك سائحا، وكل ليلة يؤتى له بامرأة، نكاح متعة، زنا وفجور مغلف بخلاف الفقه والدين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الأوضاع التي وضعوها. أما الصوفية، فالصوفية أمرهم أيضا عجيب، عندهم أيضا شيء من هذا بالأشياء، بمصاحبة الأحداث وشرب الخمر والرقص وأشياء كثيرة قبيحة واختلاط أمور كثيرة منكرة. فالرافض عندهم والصوفية عندهم، من أشد من حيث التخريف والفساد الرافضة أم الصوفية؟ الرافضة أم الصوفية؟ الصوفية؟ والله أذكر مرة كنت في مجلس الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، وكان الشيخ مقبل رحمه الله يتكلم عن الروافض أو عن الصوفية ما أذكر، ثم طرح هذا السؤال قال أيهما يا إخواننا، يعرفون الشيخ لما يتكلم يا إخواننا أيهما أشد فسادا وإلحادا، الروافض أم الصوفية؟ فانقسم المجلس على قسمين، منهم من يقول الروافض منهم من يقول الصوفية، ثم الشيخ سكت رحمة الله عليه ما جاء، لكن أنا أعتقد الله أعلم أنا طبعا سكت. لماذا؟ لأن ما عندنا في بلدنا لا روافض ولا صوفية فما أدري، لكن يظهر لي أن الذين قالوا في المجلس الذين قالوا الروافض لأنهم يسكنون بجوار الروافض، والذين قالوا الصوفية يسكنون بجوار الصوفية، ولا لا؟ فالذين اكتووا بنار الروافض قالوا الروافض، والذين اكتووا بنار الصوفية قالوا الصوفية، ولذلك أخونا إسماعيل من السودان قال الصوفية. هذا نعم هذا تعليل أخونا أبو عمرو، يقول الصوفية تلبيسهم على العوام أشد من الروافض، صحيح؟ صحيح. لكن نحن الآن لسنا في يعني أكثر انحرافا وفسادا وليس أكثر خطرا، الأكثر خطرا منهم والله الصوفية شيء حير صراحة. يعني نحن كما قال المثل العربي لما قيل، ما أذكر بدايته لكن في نهايته، لما قيل لرجل من العرب أي حماريك أحسن أو أسوأ؟ عنده حماران، قال أي حماريك أسوأ؟ قال هذا ثم هذا، هذا ثم هذا، الله المستعان. فكلهم شر وكلهم بلاء. وكنا قبل العشاء ذكرنا أن العالم الإسلامي قبل 100 سنة تقريبا كان في الكماشة كما تقول العوام، ما فك، في فك الأسد، فك الفك الأول فك الصوفية، والفك الثاني فك الرافضة، دولة الصفويين ودولة العثمانيين، هؤلاء روافض أخباث وهؤلاء صوفية خرافية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال أنت لو نظرت إلى الصوفية أو نظرت إلى الرافضة تجدهم كما قال ابن عقيل تركوا الشريعة وتركوا الدين واخترعوا نظما لأنفسهم. الصوفية في المسجد ماذا يفعلون؟ يجتمعون في المسجد ويرقصون. يسألوا أخونا بلال شوف الشام يعرف، أنا مرة رأيت في فيديو في الانترنت من مسجد، مسجد في بلاد الشام اجتمعت فيه الصوفية ويرقصون سبحان الله كالرقصات الشعبية التي عندنا هذه البلد مثلها تقريبا. وهذا أيضا يا جماعة والله هنا الناس يفعلون ذلك في الساحات العامة، ويعتبر يعني ما نحن ننكره ونقول ما يجوز، والإنسان المستقيم يستحي، شوف يا جماعة والله الإنسان الملتزم يستحي أن يقف، عيب كبير أن يقف الملتحي أو الملتزم مع الذين يرقصون ويضربون الدفوف من الرجال. والصوفية يأتون بهذا المنكر في بيت الله، ولا لا؟ يأتون بهذا المنكر في بيت الله، يغنون ويرقصون ويعبثون في المسجد في بيت الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. والأدهى من ذلك والأمر أنهم يسمون هذا الرقص وهذا العبث ماذا يسمونه؟ ها هيا بلال ايش يسمون؟ الذكر. أنا أذكر يسمونه الذكر، ينطقون الذال بالذال يسمونه ذكر. يا سبحان الله، الرقص والغناء ذكر. ولذلك أنا كلما قرأت قول الله عز وجل في الآية في القرآن، وهذا يأتي كثيرا في القرآن، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والله يخطر على بالي مباشرة منهم الصوفية. الصوفية هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا طبعا الروافض معهم واليهود والنصارى كل هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يقول ابن عقيل رحمه الله: عدلوا عن أوضاع أو عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال رحمه الله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. كفرهم لأنهم تخلوا عن الشريعة وتركوا دين الله واتبعوا أهواءهم، اتبعوا دينهم الذي وضعوه، مثل تعظيم القبور، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. يقول: وضع الخلوق عليها هو المعطيب، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. يكتبون في أوراق صغيرة: يا مولاي افعل كذا يا مولاي، ثم يلقونها عند القبر. وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء. هذه أشياء كانت عندهم الله أعلم في بغداد، الله أعلم. ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد وعلي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد، ولم يرق ماء الورد على القبر انتهى. يعني الذي لا يفعل هذه الأشياء ينكرون عليه إنكارا شديدا، وكلها بدع وضلالات اللي ما يفعل هذا الشيء، نسأل الله العافية. يظنون أن هذا من الدين وأن هذه سنة. نحن عندنا شيء من هذا. الآن مثلا عندنا في العزاء ماذا يفعلون؟ يجتمعون بعشرات الأشخاص، يجتمعون عند البيت أو في المقبرة، والاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام ما حكمه عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من النياحة، هذا من النياحة، لا يجوز الاجتماع عند أهل الميت بهذا الشكل الذي عند الناس اليوم، كأنها وليمة، كأنه عرس احتفال، يجتمعون بالعشرات نساء ورجالا، ثم تصنع الولائم وتمد السفر وأطعمة وأشربة، غداء عشاء غداء عشاء لمدة 3 أيام، هذا ما حكمه؟ هذا بدعة ضلالة، هذه نياحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تفعل، لو واحد مثلا قال: أنا ما أقيم هذا العزاء، هذا الليتم لا أقيمه، بدعة، ينكر عليه العوام ولا ما ينكرون؟ ينكرون عليه، ينكرون عليه، الله المستعان. وقد حصل لنا شيء من هذا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. صحيح، انظر للسنة وأحكام النبي عليه الصلاة والسلام في القبور، ثم تعال تأمل في واقع المسلمين، يعني هذا في البلاد التي فيها الخرافات والبدع. ابن القيم رحمه الله عاش في عصر المماليك في القرن الثامن في دولة المماليك، هو وشيخ ابن تيمية، ودولة المماليك دولة أشعرية صوفية، ما كانت دولة سلفية، القضاة العلماء الذين فيها كانوا صوفية وأشعرية، فما في محاربة لهذه الأشياء بل إقرار، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في محاربة من الدولة لهذه البدع والقضاء عليه. لذلك ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلمون من واقع، فهو يقول الآن ابن القيم يقول: انظر بالسنة ثم تعال معي للواقع. إخواننا الذين يعيشون في بلاد بعيدة وقريبة من البلدان التي ليس فيها سنة ظاهرة وسلفية قوية تحكم البلاد والعباد، وإنما الأمر متروك، من أراد أن يتسنن فليتسنن ومن أراد أن يبتدأ فليبتدأ، فوضى. متروك الأمر للخرافيين والصوفيين وأهل البدع ينشرون ما أرادوا، يعني هؤلاء أخواننا يعرفون مقدار هذا الكلام لأنهم يرونه بأعينهم. يقول رحمه الله: فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى، ونهى عن إيقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم العيد وأكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا أدعت إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي أنه قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بتسويتها. رودس هذه الظاهر أنها موضع، وهم يبالغون في مخالفة، يقول رحمه الله ابن القيم: وهم يبالغون، القبريون يعني، وهم يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذي في سننهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تجصيص القبور، عن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، بل يكتبون عليها الأشعار أحيانا، يكتبون عليها أشياء كثيرة لا حول ولا قوة. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. الأجر شيء كالرخام، أو هو الرخام المعروف عندنا، والأحجار معروفة، الجص مثل الجبس، الله أعلم. المقصود أن القبر يسوى بالتراب، يرفع مقدار شبر حتى نعرف أنه قبر، يرفع مقدار شبر عن الأرض من التراب، من ترابه هو، ما نضع عليه رخاما، ما نضع عليه أحجارا، ما نبني عليه بنيانا أبدا، لا نضع عليه قبة، ما يجوز. ممكن الإنسان يضع عليه علامة، علامة فقط، يعني كما يفعل الناس عندنا الآن، يضعون حجرة عند رأس الميت وحجرة عند، حتى يعرف أنه قبر، لا بأس بهذا. أما أن نبني عليه بنيانا ونضع له قبة يكون مشهدا أو رخاما، نبيه الرخام أو بشيء من هذا، حرام، ما يجوز. قال رحمه الله: ونهى عمر ابن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر، وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره. ومن الذين يجعلون القبر بنيانا ويصنعونه كذا بالآجر والرخام؟ هذه قبور من النصارى، أليس كذلك؟ أي النصارى يتشبهون بالنصارى. وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعل على قبر آجرا، وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرت الوفاة ألا تضربوا علي فسطاطا، وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محادون لما جاء به. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء وهم يناقضونه، يعني ما من شيء النبي نهى عنه إلا وفعله. سبحان الله. كما ذكر رحمه الله نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع القبور رفعوها، نهاهم عن الكتابة عليها كتبوا عليها، نهاهم عن الصلاة عندها صلوا عندها وصلوا إليها، نهاهم عن إيقاد السرج عليها أوقدوا السرج، بل يقول ابن القيم أوقفوا الأوقاف، يعني هناك قبور فيها قناديل، في مقابر فيها قناديل، يأتي الشخص يريد أن يتقرب إلى الله بصدقة فيضع مالا وقفا على هذه القناديل، يشترى لها الزيت والفتيل، من القناديل في الزمن الماضي تحتاج إلى فتيل وزيت أليس كذلك؟ أو يأتي بمبلغ تفضل يعطيه السادل على المقبرة البواب، يعني تفضل هذا مبلغ اشتري به زيتا وفتيلا في هذه القناديل، يوقف مالا على هذا المنكر وهذه البدعة. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخالها في المساجد أدخلوها، نهاهم عن بناء المساجد على القبور بنوها، نهاهم عن وضع قبة عليها وضع قبة عليها، نهاهم عن التمسح والتبرك بها فعلوا ذلك، اشتركوها. سبحان الله. كما يقول رحمه الله مناقضون للنبي أشد المناقضة، محادون له أشد المحادة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إذا جاءهم من ينصحهم وينكر عليهم حاربوه واتهموه في دينه ونبذوه بأنه وهاب. إبليس، هذا إبليس هو الذي أدخل هذا في أذهانهم، أن الذي يخالفكم وأن الذي ينكر عليكم هذا وهابي يبغض الرسول، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قال بعض الشعراء المسلفيين لئن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إذا كان الذي يتبع أحمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يتبع النبي في سنته وهديه وعقيلته، إذا كان الذي يتبع النبي وهابي عندكم أنا المقر بأنني وهابي، بل أفتخر بأنني وهابي. إذا كان الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صحيح. أحسنت، ذكرتني بشيء أيضا. النبي يعني بماذا أوصى النساء؟ بزيارة القبور ولا نهاهن عن زيارة القبور؟ نعم، لعن الله زوارة المقابر. وفي لفظ زائرات، شيخ الإسلام رحمه الله يصحح الحديثين، وهذا صحيح، هذا صحيح، يعني المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر أو أن تذهب إلى القبور لأنها ضعيفة عاطفية، تغلبها العاطفة، تبكي وتنوح، تذكر الأحباب، تذكر الأولاد، أليس كذلك؟ نهاها النبي أن تزور، بل يملعون لو فعلوا ذلك. والآن النسوة ماذا يفعلن؟ خالفنا وصية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وسبحان الله، يعني الشيء الذي نهى عنه النبي، البلاء الذي من أجله نهى عنه النبي وقع. بالله عليكم، أن النسوة إذا ذهبنا إلى مقابر ماذا يحصل؟ يحصل المنكر، أليس كذلك؟ والله يحصل المنكر، من الاختلاط ومن النياحة ومن البكاء والنشيج ومن البدع، كلها المنكرات تحصل في المقابر وفي صباح العيد، لأن البدعة هم الآن يصلون العيد وبعد العيد ينطلقون إلى المقابر، وهذه بدعة، هذا شيء ليس من السنة. كان الناس قديما حتى في هذه البلدة يحدثني يعني الناس الأولين كبار السن بأنهم كانوا يصلون صلاة العيد ثم ينطلقون مباشرة إلى المقبرة، يقول نصلي العيد ثم المقبرة، حتى النساء لا زال. نسأل الله أن يعافيكم كما عافانا. هكذا. لكن أذكر شيء عن زيارة القبور مع السنة بالتذكير والعظة ولا لا؟ يعني إما أن يعني أن المسلمون أمر عجيب، إما زيارة بدعية فيها منكر وضلال، وإما أنهم ينقطعون عن المقبرة تماما. هذا اليوم لا ضلال بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. وجاء في حديث أو في لفظ من هذا الحديث فإنها ترقق القلب وتدمع العين. أي والله والله إذا غرتك الدنيا إذا قسى قلبك اذهب فقط إلى القبر وتأمل في الموتى أحوال الموتى. شوف كانوا معنا يتكلمون ويضحكون ويأكلون ويشربون ويبنون ويجمعون، والآن أين هم؟ ما حالهم؟ ما وضعهم؟ سبحان الله. والله ذكر وأنت على الأثر، وأنت على الأثر. أما كانوا معنا ثم مضوا ونحن على الطريق. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه والله عبرة. ولكن تذهب إلى مقبرة تذكرك الآخرة، ومقبرة تذكرك الشرك والخرافات، مقبرة فيها البدع والضلالات، تذهب إلى مقبرة على السنة فيها القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي. أما مقبرة فيها قباب وفيها خرافات وفيها سدنة وفيها مبتدعة، لا فلا تذهب لها، لا تذهب إلى مقبرة فيها بدع ومنكرات. والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد، وجزى الله ابن القيم خيرا على هذا الكلام وعلى هذه التقريرات المفيدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال يعني عن يقول إتيان الزوجة، إتيان الرجل المرأة، يعني سأل سؤالا عن مسألة الإتيان. الله سبحانه وتعالى يقول نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. نساءكم حرف لكم، المرأة حرف للرجل، يبذر فيها البذرة، يبذر فيها البذرة فتنبت الولد، حرف. فأتوا حرفكم أن شئتم. فهذه الآية استفاد منها العلماء أن الرجل يأتي المرأة من أي موضع شاء، من الأمام أو من الخلف، بشرط أن يكون في موضع الولد في القبل، يعني لأن الدبر حرام، مخرج الفضلات حرام، من فعل ذلك فإنه ملعون، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المباح والقبل هو الحرف، موضع الحرف، لأن الدبر موضع الفضلات والأوساخ، ليس موضعا للاستمتاع وليس حرفا، وإنما القبل فقط موضع الولد، مخرج الولد. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة رد على اليهود. اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة في قبلها من دبرها، إذا أتى المرأة الرجل إذا أتى المرأة من قبلها يعني في موضع الولد ولكن من دبرها من الخلف يخرج الولد أحول. هكذا كانوا يعتقدون، اليهود يقولون هذا الكلام، يخرج الولد أحول. سبحان الله العظيم. فرد الله عليهم وكذبهم في هذا، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. هذا الجواب على هذا السؤال. والله ما أدري نكمل ولا أقول لك فايز. الله المستعان. طب نكتفي، نحاول غدا إن شاء الله نتابع في الكتاب، الكتاب ما بقي فيه شيء يعني كثير، نأتي عليه إن شاء الله تعالى قبل الحج. طيب لقاؤنا غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.